إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إن بعضكم إلا أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر قويا فيما تدارسناه. السؤال الأول: إلى كم قسم ينقسم الحج؟ تفضل. إلى قسمين يا حبيبي، شوف إلى حق جار. إلى قسمين، تمام؟ بارك الله فيك، كفى هذا الكفين، في ناس حديث. فلا بارك الله فيك، يبقى حجب حرمان وحجب نقصان. طيب، اضرب أمثلة لحجب الحرمان. اضرب مثالا لحد الحرمان. الاب يحجب الاخوة بمعنى تمام. بارك الله بسم الله. طيب، والسؤال الان: من الذي لا يحجب بحال حجب حرمان؟ تفضل. من نجيب إجابة كاملة؟ تفضل. طيب، بارك الله فيك، لكل الأبوان والزوجان والولدان، خلص الموضوع. الأبوان والأب والأم، الزوجان الزوج والزوج، الولدان الذكر والأنثى. قضية سهلة، الذي لا يحجب بحال حجب حرمان الأبوان والزوجان والولدان أنا بارك الله فيك. طيب، والسؤال الآن: الأم تحجب من إيه لإيه؟ طب من الثلث للسدس في حالتين. تفضل. ولا في حالة الفضل أنا فعلت الوزن طبع وارد أو جانب من الإيه. طيب، بارك الله فيك، الأب يحجب من كامل جانب. طب الأب يحجب، بارك الله فيك، إيه؟ من يقول؟ ها؟ الأب إذا كان يولد فيه أولاد يأخذ السدس، وإذا كان يولد أولاد حتى ذلك يعني أهل خرجه فرائض وهو يأخذ الباقي كاملة. يعني فرائض طيب بارك الله فيك. طيب ولا والسؤال الآن بارك الله فيكم، الثلث فرض اثنين مين ومين؟ بارك الله فيك الثلث يا حبيب. إذا لم تحضر ايش تاني؟ لا الزوجة إما الرمى وإما الثمن ولا تخرج عنهما. تحتمل أي نعم أبناء الأم بارك الله فيك. نعم طيب جزاك الله. السؤال الآن العقبة تنقسم إلى عدة ثمانية أعراض، هذه نسبية وسببية بارك الله فيك. طيب أبدأ مستعينا بربي عز وجل في ذات اليوم. ذات اليوم أخوان بارك الله فيكم الحدود. الحدود جمع حد، والحد في الأرض الشيء الحاجز بين الشيئين، وهو في اللغة بمعنى المنع، واصطلاحا هي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. جرائم الحدود قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود، مثل الزنا والقذف والسرقة والسفر والمحاربة والردة والبغض. هذه الكبائر جعل الله لها حدودا معينة فضل إقامتها. ثبت يا إخوان عند ابن ماجه والنسائي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن ينتظر 40 صباحا. وبتعرف أنعم الله على آل مصر بنهر النيل، ولكن في دول الخليج والأردن وما كان على ساكنة هذه الدول ينتظرون المطر ثانية بثانية، وإذا تأخر المطر خرجوا لخلاص الاستسقاء، لأن البلاد والعباد يهلكون بدون هذا. أنا هذا خلاص بمناسبة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حد اليوم الرغيف في الأرض خير لأهل الأرض من أن يصبح 40 صباحا. المطر حياة للأرض. ما هو حياة القلوب؟ الوحيان. حياة القلوب الوحيان حياة القلوب. وأنا صحيح السنة فهم سنة أم حياة للقلوب. أيضا طيب بارك الله فيه. وجود إقامتها على القريب والبعيد والشريف والوضيع. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وهذا الحديث عند ابن ماجه بإسناد حسن: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، يعني الغني والفقير والأمير والمأمور، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وعن عائشة أن أسامة ما لقبه حب النبي صلى الله عليه وسلم، كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. فنسألت البخاري في امرأة مخزومية من بني مخزوم كانت تأخذ الماعون فإذا سئلت عنه جحدت، وهي امرأة حسيبة نسيبة، ولكنها ابتليت بهذا الأمر، فلما فعلت ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها، فزاد أسامة بن زيد يتشفع لها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرغب النبي وقال: تشفع في حد من حدود الله، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، دي ما فيهاش قريع شريف ورضيع، دي حدود ربنا عز وجل. قال كراهية الشفاعة في الحج إذا رفع إلى السلطان، يعني قد يشفع في ذلك قبل وصول الأمر إلى السلطان، أما إذا وصل إلى السلطان فلا. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهلتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا لن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي سرق عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبشر في حج من حدود الله، ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيه أقام عليه الحج، وأن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطع محمد يدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، استحباب الستر على المؤمن. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا ثابت صحيح مسلم. ويستحب أيضا أن يستر العبد على نفسه بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد فطره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يذكره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. يعني واحد مثلا دام أو فاسق زنى امرأة ورقص مرى راقصة والعياذ بالله، فهناك من أصحابه من لم يرون هذا المشهد القبيح فيذهب إليه ويقول: هل تعلمون ماذا حدث بيني وبين فلانة في الليلة الغابرة؟ حدث كذا وكذا. يا أيها المغفل، إن الله تعالى قد فطرك وكيف تفضح نفسك؟ فهذا كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ربنا يسترنا قلبه. طيب، وعن عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: ما يعودك على أن لا تشركوا بالله شيئا، لا تفرقوا ولا تزنوا، فقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فقطره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عاقبه. أيضا يعني أي واحد يقع في ذنب ويعجل له بالعقوبة فهذا من دلالة الخيرية حتى يلاقي ربه وليس عليه ذنب. نسأل الله أن يطهرني وإياكم وأن يتوب علي وعليكم. من الذي يقيم الحدود؟ رئيس أوصاف السنة ولا رئيس الجماعة الشرعية ولا المرشد بتاع الإخوان ولا بتاع التبليغ؟ لا هذا ولا ذاك ولا كيف. من اللي يقيم؟ ولي أمر المسلمين، أو من ينوب عن ولي الأمر، ومن ينوب عن ولي الأمر. أخوانا، إحنا مرينا مرحلة التبعينات، كان الشاب إذا وقع في كبيرة من هذه الكبائر أتى ببعض أمراء الجماعات القائمة وقال له: طهرني. أيضا وكان هذا بسبب خلل في فهم النصوص الشرعية. أيضا فنسأل الله الكريم. ولا يقيمها أي الحدود إلا الإمام أو نائبه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاؤه من بعده، وأنام صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود فقال: واغد يا بني إلى امرأة هذا فإن اغترفت فارجمها. وهو إما أن تقر فيكون هذا كافيا، وإما أن يشهد على الكبيرة شاهدا. إما يسعى الكبيرة إيه؟ شاهدا عنه. طيب، ثم ماذا؟ ويجوز للسيد أن يقيم الحد على مملوك إذا كان يملك عبدا أو يملك أمة يجوز أن يقيم الحد. إذا زنت الأمة فتبين زناها فليزيدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليزيدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل النقص. فالحديث ثابت في الصحيح. طيب ظهر دلوقتي أن ننتقل من الموضوع ده على هذا السؤال. السؤال: إقامة حد الواحد خير لأهل الأرض جميعا من إيه؟ لأهل المطر وأربعين قضاء. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا رفض الحد إلى السلطان فهل تجوز الشفاعة فيه؟ السؤال الثالث: من أي قبيلة كانت المرأة التي تجحد العارية؟ بني مخزوم. السؤال الخامس: نحن الصحابي الذي شفع، الذي أراد أن يشفع له، إننا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: ماذا قال له النبي؟ أتشفع في حجه؟ أتشفع؟ همزة استفهامية فيها إيه؟ فيها استنكار. همزة استفهامية فيها إيه؟ فيها استنكار. فيها استنكار. بارك الله. طيب، ثم ماذا بعد هذا؟ ثم الذي يفعل كبيرة ويأتي في اليوم الثاني يتكلم عنها ده اسمه ايه؟ مجاهد. فماذا قال النبي يا اخي في هذا؟ طب حضرتك، كل امتي معافى الا ايه؟ الا المجاهدين. كل امتي معافى الا المجاهدين. يأتي حديث اوه اي نعم، كل امتي معافى الا المجاهدين. الناس اخواننا يقعد يقتلوا الاوقات في الجرايد، راح يمشي الجريدة الإرهاق بيفليها بيفليها، يقعد في الجريدة 4 ساعات 3 ساعات، هذا قتل الأوقات. واحد يقتل ترمى قدام الدار، ترمى كده قدام الدار ولا مصلح ولا أي حد، يقتل الأوقات. يا عم الوقت ده بارك الله فيك تستغله في قراءة القرآن، في الذكر، في الصلح بين المتخاصمين، في صلة الأرحام، في قراءة قصة من حياة الصحابة، قصة من حياة التابعين، تعلم مسألة في العقيدة، تعلم مسألة في الذكر، في شغلك الذي تكمله أنت وزوجتك وأولادك. لا تقتل الأوقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لا يزن قدمه حتى يسأل عن عمره فيما عمرك أفنيته في طاعة أم أفنيته في معصية. كل واحد فينا قام قدر بتنفيذ نفسه. واحد يقول لك تعالى ايه؟ تعالى نضيع وقت، نلعب قوة، نلعب جبل، نلعب كوشينة، نلعب كورة، وهم بقى واقف. واحد يقول تعالى استنى. الشباب يتفكرون كيف يقتلون الأوقات؟ يقعد كده يتمشوا 2 3 ساعات، يهربوا 3 ساعات، ودايما حياة التفريط. يبحث ويتفنن كيف يقتل الأوقات؟ عاوز يقعد يلك ويعدل ويفرفر، هذه وظيفته. وظيفته كمان يا ولد الثرثرة والنكس والعجز وقصر الأوقات وضياعها. ختمت ازاي؟ كم جزء ختمت اليوم من القرآن؟ ها؟ كم جزء؟ الورد بتاعك كم جزء؟ هل فعلت شيئا من هذا؟ أبدا. حتى يعيش حياة البهائم في صورة أدبية، يأكل ويشرب وينام ويذهب ويروح، حياة البهائم. عزكم الله في التعبير. ولكن المسلم يتقي الله تعالى في وقته. نسأل الله أن يتوب علي وعليكم. طيب، حد الزنا. الزنا حرام، وهو من أكبر الكبائر. قال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني إيه؟ يعني يا أستاذ أنت يا صاحب الجنة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني إيه؟ ما أحكمت، لكن ما معنى أن تجعل لله ندا؟ أوقف شيء فضل أن تجعل لله، قل بسم الله. هذا أن تجعل لله ندا هو إيه؟ خذ يا أستاذ، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تشرك بالله عياذا بالله، أي أن تشرك بالله عياذا بالله. طيب يا ولد، انت يا ولد كيف كيف يا ولد؟ ايوه كيف بسرعه. هذا ما هو اعظم ما نهى الله عنه العباد؟ خلوه يجاوب. يا سلام، احسن الله اليك والى ابويك. تفضل تعال، تفضل الشرك. طيب كيف يا ولد؟ ما أعظم ما أمر الله به العباد. ما شاء الله. تفضل. تحفظ الله إليك يا أبوي. أرجو أن تحفظ هذا. أعظم ما أمر الله به عبادة التوحيد. وأعظم ما نهى الله عنه عبادة الشرك. وبالمناسبة يا أخوانا أنا عاوز أسأل، لو واحد يقيم الليل كل ليلة وكل شهر يبني مسجد يتكلف 1,000,000 جنيه، لكنه يذبح للبدوي وينظر للمهاجم ويستغيث بالنبي ويطوف حول طريق الدسوقي، هل هذا إن مات على ذلك يخلد في الجنة أم في النار؟ يخلد في النار والعياذ بالله. يا جماعة يا جماعة، إن أي عمل لا قيمة له إذا لاقيت ربك بالشرك، وإن أي عمل له قيمة عظيمة إن لاقيت ربك بالتوحيد. مهما بدر منك من الذنوب، حتى لو قدر الله أن تدخل النار فستخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لتخلد في الجنة بفضل الله أولا، ثم ما مت أنت عليه من توحيد الله. يا إخوان، التوحيد ضرورة الاهتمام بصحة العقيدة، أمر وقع فيه كثير من أئمة المساجد وخطبائها وأساتذة الجامعات فضلا عن المدرسين في المدارس والجامعات. ما أكثر الشرك في حياتهم إلا من رحم ربي وعصر، إلا من رحم ربي وعصر. والناس زاهدوا في الآخرة ورغبوا في الدنيا إلا من رحم ربي وعصر. والناس جاهلوا قيمة الحسنة ورفعة وقيمة الدرجة وما كان على شاكلة ذلك إلا من رحم ربي وعصر. يعني مثلا لو أنا قلت الآن أن كل واحد يحضر المجلس ده هنهديهم 1,000,000 جنيه، مهما كان وراه من أشغال هيعمل إيه؟ هيفضي نفسه. واحد هيجي له ما يقدرش. لو حضرتك تفضل معايا الدرس أهلا وسهلا. أنا عاوزك يا أخي غدا قبل الدرس بعد الدرس 1,000,000 جنيه، لو احنا اشتغل من الصبح لما الساعة 5 هياخدوا 15-20 جنيه آخرها يعني، مش كده ولا إيه؟ أنا لكن أنا أحضر ساعة درس هاخد 100 جنيه. طب لو قلنا أنت بتاخد أكتر من 100 حسنة، كل ما تصلى على النبي مرة واحدة تاخد 40 جائزة، 4 جوائز الجائزة من ذات 10، خدت 14 40، يقولك أه جزاك الله خير، خدت إزاي؟ جزاك الله خير، أه شكرا، بيفكرني بإيه؟ فكرني سنة 78 كنا معتكفين في مسجد الشيخ داوود هنا، وبعدين السنة كانت في الأيام دي مش منتشرة أوي، سنة 78، الكلام ده واحد في سنة. فأنا وقفت بعد صلاة الفجر، قلت يا جماعة في خبر هام جدا، انتظروا، ما أحد يقوم، فاللي بدي أنصرف واحد، والمسجد مليان. قلت يا جماعة أي حد عاوز حج، مين عاوز حج؟ في حد يعني إيه بدون مقابل إن شاء الله. طبعا كل الناس إيه؟ استعدت. فالمهم قلت من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتبت له حجة عمرة سنتين كذا. أنا إيه؟ لا إله إلا الله. ده أنا كنت بتكلم شوية عاوز الحج يمين كل مستعد. خدت رأيهم ده إزاي؟ هتصدقون بشرا اللي هو أني أصيب وأخطئ وقد أقع في كذب. أخذ وإن كان المسلم لا يذنب. ولكن إذا قال الصادق المصدوق محمد ما تصدقه؟ الصادق المصدوق محمد. فإحنا مشكلتنا يا إخوان عدم يقيننا على الوعد والوعيد. عدم يقيننا على الوعد الذي وعد به الله عز وجل. الوعد وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعيد الذي توعده الله جل وعلا، الذي توعده رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن رئيسك في العمل اللي انضطه معتبرة اللي هو اسمه من التجارة ومن العام فانجر قال الكلمة انت تصدقها، كيف لا تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب عدم تصديقك للنبي نشأ من ايه؟ نشأ من ضعف ايمان في قلب وقلبك. طب العمل ايه؟ العمل لابد ان نعمل على زيادة الايمان. طب هذا المجلس من المجالس التي تعمل على زيادة الايمان ام نقص الايمان؟ زيادة الايمان. انت لو قالوا لك هل تحب ان تجلس مع رئيس الجمهورية؟ حتى زي يعني لو عرضوا عليك تجلس مع رئيس الوزراء الجمهورية تسعى ام لا تسعى؟ هتسعى. حتى زي خليك صادق مع نفسك، ما تكذبش على نفسك. هتسعى. وغير ان انت هتسعى هتقرفنا. كيف هتقرفنا؟ كل ما تقعد في مجلس تقول انا كنت قاعد مع مش عارف ايه. بمناسبة وبدون مناسبة لابد ان تذكر في كل مجلس هذا. اي نعم. طب انت دلوقتي في الدرس اذا مين؟ مع الملائكة. طيب جلوسك مع الملائكة افضل ام مع اكبر رأس في الدنيا الان افضل؟ مع الملائكة. ده انت ممكن لو جلست مع محافظ او وزير او رئيس تتحليق وتضيق وتقع في النفاق وكلام ده ممكن ولا لا؟ ممكن انت تتبرع بالنفاق الابتدائي وممكن لا تبتدئ به لكن اذا استوجب الامر ان صحة الكلمة حتى ذلك ما تقصرش. ليه؟ انك تريد ان تحفظ مكانتك وقربك من هذا صحيح. يا اخوان نحن نريد ان نفهم لان الفهم الحقيقي والله غاب عن قلوبنا وعقولنا الا من رحم ربي وعصى. نعم يا اخوان بارك الله فيكم. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. قرب الزنا مصافعة المرأة الأجنبية قرب من الزنا. النار من المرأة الأجنبية قرب من الزنا. الخلوة من المرأة الأجنبية قرب من الزنا. التغزل فيها قرب من الزنا. كل هذا من قرب الزنا. نسأل الله العفو والعافية. أي نعم. في طرف واحد مثلا إيه مثلا؟ يعني ابن مثلا واحد صاحب الدخل ومراتك واقفة تقول له المجال سلم عليك سلم هذا يعني يدعو الراجل يدعو الراجل ان يصافح مراته. هل هذا بقي فيه رجولة؟ لا والله انها بريئة منه كبراءة الذئب من دم يعقوب ولو ادعاها مليار مرة ولو ادعاها مليار مرة هو شبه رجل لكن رجولة بريئة منه ومن اشكاله. دعونا من البكس نحن نريد الحقيقة يا اخوان نريد الحقيقة. فهل انت عندك قدرة حتى زي اذا مدت امرأة يدها ان تقول يا مرحبا حياكم الله حتى لماذا ان تصافحني حفاظا عليك لا نريد ان تكوني انت وانا من اهل الجنة. لذلك ما احببت ان اكون سببا في ان تتحملني وزرك ولا ان اتحمل انا وزرك. هذا كلام رقراق مؤدب ولا كلام جنس؟ أقراط مؤدب. أقراط مؤدب. أنا أريد لك الخير. أنا لا أريد أن تتحملي وزرا. هذا أقراط. ولكننا لم نربى عليه. لم نربى. دي حقيقة. لم نربى عليه. يفكر إن الذوق إن هي لو مدت إيدها أنت تمد إيدها. لا ده عدم ذوق. هو يظن إن الذوق كده. ليه؟ لأن الميزان معوج في تربيته. الميزان معوج في تربيته. وممكن يكون ابوك كان مدير مدرسه او مدير عام تربيه والتعليم لكن هو لم يربي لانه لم يفهم التربيه. ازاي؟ كان مدير مدرسه او مدير عام تربيه والتعليم ولم يفهم التربيه. ايوه لان التربيه تفهم من خلال الكتاب والسنه. مثال مثال بيقول يقول لك هذا رجل مدرس وراجع ديان على العين والراس لكن هل هو نفسه ربي ام لم يربى؟ قد يكون مدرس مدرس ولم يربى. لم يربى يعني ربي على اسس معوجة وليس على اسس مستقيم. هي الاسس المستقيمة ايه؟ هي الكتاب والسنة والأم. فبالمعوجة ايه؟ المعوجة العادات والتقاليد التي اصطدمت مع الشرع. ففي عادات وتقاليد تتفق مع الشرع. ايوه في عادات وتقاليد تتفق مع الشرع وفي عادات وتقاليد تصطدم مع الشرع. فالذي تتفق على العين والرأس لكن بدينا فيها استحضار نية. طب واللي ما تتفقش نتركها عبودية لله. نتركها اخوان عبودية لله. الكلام ده ممكن يضايقك. ان ضايقك دلالة على ضعف ايمانك. طب وان وجد في نفسك قبولا دلالة على قوة ايمانك لقبول امر الله. لقبول ايه؟ امر الله. طب مين اللي يعرف الموضوع ده؟ انت. انت اللي تعرف الحكاية دي. عشان تعرف ضعف ايمانك وقوة ايمانك. صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وخلقا. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافة ان يصعد معك. يعني واحد مرات حملت حتى ازاي؟ فعرف ان مرات حملت يا خرابي خرابك خرابك ايه؟ انت قول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة والله لا تسقطين. ليه يا عم؟ قال ده احنا عندنا ثلاث عيال هنربيهم من ايه؟ وقال كل امال نرزق مين؟ يقول لك ربنا. غلط قوي. يقول لك نرزق مين؟ يقول لك ربنا. وبعدين بتاعه المحاكاه والجد يقول لك انا ربنا. انت شايف الدنيا غلا وربنا ازاي؟ يا ابني انت ما بترزقش اللي بيرزق ربنا. يبقى هو في الرماده يجاوب، وفي القضايا العمليه لا. القضايا العمليه ما عندوش قيمه من ربنا سبحانه وتعالى. ومعظم الشباب يا اخوانا دلوقتي يقول لك هنربي عيالنا ازاي؟ وتلقى ابوه بيخلف 10 12 وال 10 عيال دول يعني تلقاهم بيصلوا، ومن الناحيه الدنيويه تلقاهم كلهم معاهم جامعه. ال 10 عيال دول معاهم جامعه. وانت اللي معاك جامعه بقى، لا انت عارف تربي ابنك تخليه يصلي ويستقيم على التوحيد، ولا انت عارف تربيه دنيويا تعطيه شهاده جامعيه. وابوك كان راجل مستعير، كان بيصدر فقر، كان بيصدر فقر، ومع ذلك رباه، علمك الصلاه واداك جامعه، فجمع لك بين الدين والدنيا. وابوك ده كان امي، ابوك ده كان امي، لا بيقرا ولا بيكتب، وراجل فلاح بسيط لكن ربى، ربى. وامتى يا متعلم لا انت عارف تربي ابنك على الاستقامه الدينيه، ولا عارف تعطيه جامعه زي ما ابوك اعطاك جامعه، حتى تعرف القصور اللي تعرف ليك. ابوك على ما كان فيه شيء من الجهل، لكن كان صاحب فطره طيبه، وكان رجلا مصليا، وكان رجلا راضيا بما قسمه الله له، وكان محبا للخير للمسلمين، وفيه من القيم والمبادئ ما الله به عليم. هذا نقص فينا نحن، فينبغي ان ينمى فينا مره اخرى يا اخوان، ينبغي ان ينمى فينا. ابوك كان عنده صله للارحام، انت الان صرت رجال وما عندك صله للارحام. اي نعم. ده انت بتيجي تسال كل ابنك ان الراجل ده هو يعني امه بنت خالته، خلاص خلاص. يقول لك خلاص خلاص، مش عاوز يسمع. ليه؟ يعني نقول ده الموضوع ده بعيد قوي. الموضوع ده ايه؟ بعيد قوي. هو مش بعيد ولا حاجه، ولكن هو عاوز يعني اكثر ما فيها ابوه ابن عمه واللي بالصفحه. سلام ده كمان، وهذا خلل. هذا خلل. لان هناك حقوق شرعيه. فان عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ورا. فيكفي ان الواحد فينا مقصر ويكون معترف الواحد بقصوره، والواحد يكون عنده كسوف وخجل. قول والله انا الصراحه مقصر. وربنا يذكرني ويسامحوني حتى يعني ما يجدعش، وانما يكون منكسر الجناح، خافض الجناح، ويقر بتقصيره. عل الله ان ينظر اليه فحينما يراه مقصرا يعني ومعترف بتقصيره، يوم ايه؟ يقبل مغفرته، يقبل توبتنا. طيب. فلذلك يا اخوانا يقول ثم اي عرفنا ان اعظم حاجه الذنب الشرك، وبعد كده ايه؟ ان تقتل ولدك مخافه ان يفهم النار. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني بحميله الجاني. الزنا حكمه ايه؟ حرام. لكن مع جارتك ايش حكمه؟ اشد حرمه. طب ايه؟ اصل جارك ده انت بتطلع عليه وهو بتطلع عليك. افرض انت ضربت ابنك. جارك يسمع ولا لا؟ ضربت مراتك او زعقت لمراتك، جارك يسمع ولا لا؟ ايوه. فانت بتسمع جارك وجارك بيسمعك. انت مطلع على شيء من اسرارك وهو مطلع على شيء من اسرارك، فكيف تكون سترا وغطاء له؟ وكيف يكون هو لك سترا وغطاء؟ وكيف يكون بينكما موده والفه؟ اي نعم. فهو ممكن يطلع على بنات جاره وزوج جاره ويقيم جسرا للوصول الى المعصيه والكبيره. ولذلك الزنا كبيره، ولكن مع الجار يكون اشد ايه؟ اشد حب. اسمع الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لئن يزني احدكم بامراه ايسر من ان يزني احدكم بامراه 10 مرات. لان يزني احدكم بامراه كم؟ 10 مرات. ايسر من ان يزني بحليله جاره، او كما قال عليه الصلاه والسلام. واحد مغفل يقرا الحديث ده يقول لك بقول لك الزنا حلال. يا عم الزنا كبيره. معنى الحديث ان الزنا كبيره مع الجار يبقى اشد حرمه. اشد ايه؟ حرمه. لانك انت لو مريض مثلا لما تقول اول واحد يسمع جارك ممكن يكون اخوك او ابن عمك ساكن في الكرمش في الله، ساكن في اخر البلد، ساكن بعيد عنك. لكن جارك ممكن هو اللي يحملك ويوديك للمريض ان كان جار. أما إن كان فيه جور فهذه مسألة أخرى. إن كان فيه جور يعني جور ظلم. لكن لو كان جارك فيه جور ينبغي أن يكون أنت فيك إيه؟ عدل. لا احسن استحب. احسن إيه؟ استحب. لكن الوجوب إيه؟ العدل. الإحسان مرتبة عالية. أي لا. ربنا يؤمن بها إذن بها علينا. قل آمين. فإذا كان عند جارك جورا فينبغي أن يكون أنت عندك إيه؟ عدل. ويستحب أن يكون عندك إيه؟ إحسان. فاستحب. يعني مثلا ابن جارك كفر الإبن بتاع الشباك. خطر الله زي تقول انت بعت له طبق بحش او انت بعت له ايه عن قديم عمل خطر الله زي يقول طيب هنكفر اذان الشباك كله لا هذه مقابله السيئه للحسنه لعله يستحي على دمه خطر الله زي طيب اعتذر عليك عارف وواحد يقول لك الكلام ده كان ايه الصحابه طب لماذا لا تجعله انت الان ولا اجعله انا الان احنا بنسمع اهو طب احنا بنسمع ليه عشان نسلي بعض لا احنا بنسمع عشان نعمل مش كده ولا ايه احنا لا نريد ثقافه بارده نحشي دماغنا كمبيوتر معلومات لا لا لا نحن نتعلم لنعمل ونبلغ مش كده احنا ولا ايه طيب قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر اي لا يشركون به ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق طيب ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق أنا أسألك أذكر الأنفس التي حرم الله قتلها من يجيبني قل لي اسمع يا إسلام أنا عايز أتجمع أذكر الأنفس التي لا يجوز قتلها التي لا يجوز قتلها قل يا إسلام المسلم والمستعمل اسمع حتى تتعلم هذا كلام يغيب عنك لا سمعته في حياتك اسمع لتتعلم المعاهد المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن جزاك الله خيرا يا سارة بارك الله فيك زي يقول صدر حتى زي يبقى المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هو الذي لا يجوز قتله يا ذمي واحد يهودا ونصراني لا يجوز قتله أيوة لأنه ذمي آل الذمة طيب ومستأمن أمنه ولي الأمر السايح البت السايحة اللي هي جاية مشلحة دي قتلة زي ومشي دي فتنة لكن هل يجوز قتله ولا ما يجوزش؟ يجوز طب ليه؟ ولي الأمر أمنها إزاي؟ القنصلية في بلادها القنصلية المصرية اديتها فيزا تدخل البلد يبقى لا يجوز طيب وموضوع مياه متمردة اسمها على ولي الأمر اسمها على مين؟ على ولي الأمر أي نعم اسمها عليه لكن أنت وأنا لا يجوز لنا أن نتعرض إليها بقصد طيب والمعاهد في يعني عهد بيننا وبين دولة ألا تتعدى علينا ولا نتعدى عليها كما حدث في صلح الإيه؟ من الدلمين الإيه؟ صلح الإيه؟ الحديبية كما حدث في صلح الإيه؟ الحديبية صلى على النبي ولا يقتلون الناس فلا تحرر الله إلا بالحق ولا يزنون الزنا معلوم أن يغيب فرض الرجل بفرض المرأة طيب فما يفعل ذلك يلقى ثاني يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا طيب اللي يموت في حياة الزنا أو في حياته والعياذ بالله قتل نفسه هذا يخلد في النار أم يدخلها ولا يخلد فيها؟ أحسن يدخلها ولا يخلد فيها لأنه مات على التوحيد لأنه مات على إيه؟ التوحيد بارك الله فيك طيب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب أي مما وقع فيه وعمل عملا صالحا ماذا يعنى بصالحا يا أستاذ؟ ماذا يعنى بكلمة صالحا؟ جميل كل هذا معلومات عامة وهي جيدة ماذا تقول؟ هذه إجابة علمية أن يكون إيه؟ خالصا صوابا. فمعنى خالق اي لله، صوابا اي على طريق رسول الله. قل يا جميل كلام طيب، لكن ليست إجابة على سؤال الآن. طيب ليست إجابة على سؤال. طيب أنا بسأل بقول ماذا يرنا بقول الله تعالى عملا صالحا؟ فتكون الإجابة في الكلمتين اللي هو قاله، أن يكون العمل خالصا وصوابا. طيب أي خالص من الله، صوابا أي على طريق رسول الله. طيب وفي حديث سمر بن جندب الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فأتينا على مثل الطنور. طنور يعني طول. قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط. طب لغط بالمعنى البلد يعني ايه؟ هيفا ودوشة. هيفا وايه؟ ودوشة. هذا قال الله فيه فإذا رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب. لهب يعني ايه؟ لا من أكثر منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوء ضوء. قال يعني خوفوا. قال قلت لهم ما هؤلاء؟ قال وأما الرجال ومساء الغراء الذين في مثل الطنور فهم الزنا والزواني. حديث ثابت في البخاري. الجماعة بتحطوا في الفرن متولع فيهم وقاعدين يضوضوا عن خوفهم الزنات الزانيات والزواني. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالحلال وأن لا يجعل لنا نصيبا في الحرام. أين ومن الخيبة عند بعض الناس إن لو واحد زنا يتكلم عليه يوم أو يومين، ولو واحد زنا المرة الثالثة ورابعة يقول لك إيه ده راجل عينه فرغة طريق الألم. ده اللي يقول الكلام ده جاهل إن كان امرأة أو راجل. الرجل لو يتزوج ثانية وثالثة ورابعة أي نعم إن كان عنده قدرة قضية وقدرة جنسية وقدرة عدلية. أي نعم قدرة اقتصادية وجنسية وعدلية جوز اثنين وثلاثة وأربعة إشكال. أي نعم حتى لو أنت زوجتك جميلة ومفيش مشاكل بينك وبين مراتك وعندك أولاد ذكور وإناث مفيش مشاكل. لأن بعض الناس بيفكرهم إن التعدد لما تكون زوجته مش جميلة هذا غلط، أو يكون ما بخليتش هذا غلط، او يكون جايب بنات وما جابش صبيان هذا غلط، او العكس حتى انت ازاي او ما كان على سبيل ذلك. لا لا لا لا زوجتك رقم واحد جميله، رقم اثنين خلفت بنين وبنات، رقم ثلاثه انتوا متفقين مع بعض 100 100، رقم اربعه انت بيتك في الثانيه وثالثه ورابعه مفيش اشكال. اي لا 9 مليون عالف في مصر واحده، 9 مليون عالف في مصر حتى حتى ازاي. فلا سبيل لحل هذا الاشكال الا اذا يسر الله لك ايه باب التعدد. بس الكلام لو فيك الايه؟ الشروط، لو فيك الشروط القدره الاقتصاديه والجنسيه والعدليه. تنبه ان بعض الاخوه بيستهبلوا، بيستهبلوا ازاي؟ يكون داخله 200 جنيه 250 جنيه ويقول لك انا هفضل الشروط. يا عم روح انت عايز تعيش اصلا؟ انت مش عايز تعيش حتى ازاي؟ هتقول لي تقول لي وبعدين بقى اليقين يقطع بعضه عندي. جبت الثانيه ليه يا ابني؟ قال يا اخي التمت فسخه في النكاح. التمت فسخه فين؟ في النكاح. الحتة اللي على مدافع يجيب لها أدلة خبر زي، والحتة اللي عليه ما يعرفهاش. هذا لا هذا قلم في الفهم. بارك الله فيك. فما رأيك؟ قال ابن فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. يعني الواحد لما يجي يزني ربنا يعزينا فيك نغلة الإيمان. الإيمان كأنه غلة اللي ممكن انه ايه؟ يعني زي الشمسيه كده. فاذا وقع بالزنا ارتفعت عنه مظله الايمان. طب لو تاب تعود اليه. فده معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق حين فينا واحد ما زناش. كلنا زنينا ازاي؟ بعيوننا. نظر الى امراه فعليه ذنب. سمع غيبه يعني اثنين بيتكلموا في حق واحد ولا عارف. ممكن يبقى قاعد كده واسمع وكانني باكل حلويات بسبوسه ولا بتاع خطيرها عامله ازاي؟ فيا عم اللي انت بتقول لي انا والله المنشا اللي هو فيه ان كنت قلت ما فيه فقد اكتبته وان كنت قلت ما ليس فيه فقد جهدته اي ظلمته. وما فينا لاحد الا وزنى بعينيه وزنى بلسانه وزنى بمسمعه. ربنا يتوب عليه وعليكم يا رب العالمين. لكن طبعا لو قلت لكم قبل كده في واحد بياخد 12 من 10 يعني ايه مستوى رفيع، وفي واحد من 10 10 7 من 10، في واحد 1 من 10 طيب كويس ده ها ياخد 1 من 10، لكن في لا واحد ياخد 0 من 10 ما ظنيت ما ظنيت ان واحد ياخد 0 من 10. ربنا يكتب علينا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاه والسلام: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن. اي نعم، لا يشرب مش ميه، يشرب خمره اي نعم، او بيره اي نعم، او يشم كوكايين او هيروين، او يشرب حشيش او بندو ان كان في ارجيله او في السيجاره ولا يتبخر اي نعم. كل هذا مما حرم الله كما هو معلوم لدى حضراتكم. ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن، كذلك اذا قتل صرف عنه المظلة الايمان. صلى على النبي. قال عكرمة قلت لابن عباس، عكرمة من ابن عباس قال كيف ينزع الايمان منه؟ قال هكذا، شبك بين اصابعه ثم اخرجها، فان تاب عاد اليها هكذا وشبك بين اصابعه. هل فهمنا يا اخوان؟ طيب هذا شرح بقى حقوق وترجمان القران ابن عباس رضي الله عنه. اقسام الزنا، ازاي ربنا يعفينا فيكم ومتعنا اياكم بالحلال اما ان يكون محصن واما ان يكون غير محصن. فاذا كان الزاني لم يسبق له زواج رجلا رجلا الله، الراجل يجلد كم جلده؟ 100 جلده 100، ويغرب كم؟ اما المراه تجلد ولا ايه؟ ولا تغرب، لان في تغريبها فتنه، في تغريبها فتنه، نسال الله السلامه. طب اللي سبق لها زواج مراه او رجل وزنت يحصل فيها ايه؟ ترجم حتى الموت. طيب لو اقيمت الحدود يا اخوانا، حد يفكر في الموضوع دي؟ ما الا الحت الرغبه على الانسان يفتكر ان هو يبقى بعد صلاه الجمعه وفوق جرم من الاجرام والبلد كلها حاضره والفضيحه والحوار يكف على طول، مش كده ولا ايه؟ طيب ربنا يتوب عليه. يبقى اذا الذي لم يسبق له زواج يجلد 100 جلده ويغرب العام للرجل، واما المراه تجلد 100 ولا تغرب لان في ذلك ايده. ماشي خلاص؟ طيب واما الذي سبق له زواج يرجم حتى الموت. الزاني اما ان يكون بكرا او محصنا، فاذا زنى الحر المحصن المكلف مختارا فحده الرجل حتى يموت. وعن جابر بن عبد الله الانصاري ان رجلا من اسلم قبيله فيها اسلم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه انه قد زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد احصن. هذا ثابت عند ابي داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال هذا ما سنبدا به الكلام ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.